الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري على ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. انظر هنا كم اختصر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى المباحث في كتاب واحد، فتجد أن الكتاب مركز وكأنك تقرأ إلى متن فقهي يعني محرر. فذكر في هذه الفقرة ابن حجر 4 مسائل. المسألة الأولى عرف الحديث الصحيح، والمسألة الثانية ذكر أن الصحيح تتفاوت رتبه بين صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، ثم ذكر الضعيف يأتي بعد الصحيح، ثم ذكر مسألة ثالثة وهو أنه عرف الحديث الحسن، ثم ذكر مسألة رابعة وهي أنه ما قصد العلماء كالترمذي مثلا بقوله حديث حسن صحيح. إذن المسألة الأولى هي تعريف الحديث الصحيح، فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح هو ما نقله أو رواه العدل تام الضبط، وأن يكون متصل السند، وأن يكون غير معلل ولا شاذ، وهذه شروط 5 اتفق عليها علماء المصطلح. يعني الحديث الصحيح لا يسمى صحيحا إلا إذا اتفقت فيه هذه الشروط 5: الشرط الأول العدالة، الثاني الضبط، وهذان الأمران هما وصفان خاصان بالراوي. الشرط الثالث الاتصال، وهذا خاص بالسند. والشرط الرابع السلامة من الشذوذ، وهذا وصف للمتن والسند. والخامس هو السلامة من العلة، وهذا وصف للسند غالبا، وقد تقع العلة في المتن أيضا، وسيأتي بيان ذلك لاحقا بإذن الله تعالى. إذن هذه شروط الصحيح، ولهذا قال البيقوني في نظمه، قال معرفا أول نوع من أنواع الحديث وهو الصحيح، قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فأول شرط هو العدالة. والعدالة ما هي؟ العدالة هي ملكة تحمل العبد على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الكبائر، وأيضا اجتناب صغائر الخصة. صغائر الخصة خصة كسرقة ريال أو سرقة دينار وغير ذلك، فهي صغيرة في نفسها لكن تدل على خصة، ولهذا ينزه عنها الأنبياء على الصحيح. هذه العدالة. إذن العدالة هي ملكة تحمل العبد على ملازمة التقوى والمروءة. الثاني الضبط، وهذا الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط سطر، وبعضهم يقول ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يكون هذا ثبتا حافظا، بحيث يستطيع استظهار ما سمع مع دقة والتزام لما سمع. وضبط الكتاب أن يكون قد دون هذا في كتاب صانه عن الخلل والغلط والإخلال. وإلا بعض الناس كتب في كتب، لكن لما يأتي الناسخ ينسخ من ورقة إلى أخرى أو من نسخة إلى أخرى فإنه يختلط الأمر، لأن بعض الناس قد يسأل يقول: كيف في الكتاب يخطئ؟ ولهذا قال سفيان ابن وكيع ابن الجراح، قال عنه أهل العلم، قالوا: كان له وراق أفسد حديثه. لأن هذا الوراق أدخل في حديثه ما ليس منه. ولهذا الضبط نوعان: ضبط صدر وهو أن يكون حافظا هو مدققا، والثاني ضبط سطر أو ضبط كتاب، أي أن يحدث من كتاب لكن يكون متقن ومحرر لهذا الكتاب. كيف تعلم درجة هذا الراوي من الضبط؟ هذا يعرف بأمرين: الأمر الأول أن يقول الأئمة ذلك عنه، والأمر الثاني وهذا مرده إلى كتب الجرح والتعديل، والثاني اختباره في محفوظاته، يختبره العلماء ويعلم بذلك إمامته في الدين، كما وقع للإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصته المعروفة. إذن هذا العدالة تكلمنا عنها، والضبط تكلمنا عنه، بقي الأمر الثالث وهو الاتصال، يعني هذا السند لا بد أن يكون متصلا. والسند والإسناد ما هو؟ هو حكاية طريق المتن، يعني كيف وصل إلينا هذا المتن، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسند المتصل هو ما سلم من الانقطاع، فإذا سلم من الانقطاع بحيث كل واحد تحمله عن شيخه الذي فوقه فهذا يسمى إسنادا متصلا. غير الاتصال هو الانقطاع. ولهذا يقول البيقوني، يقول ولما تكلم على الاتصال قال: وكل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ثم لما ذكر المنقطع قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وهذا الانقطاع درجات كثيرة يأتي بيانها في موضعها، فإما أن يكون الانقطاع من أول الحديث، أي من جهة المؤلف، يعني من جهة البخاري مثلا وهذا المعلق، أو أن يأتي من أصل السند، وأصل السند هو إما الصحابي أو التابعي على خلاف. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي عن هذا فأرشدني إلى شرحي لنخبة الفكر، وقد حقق فيه بأن أصل السند هو التابعي للصحابي، وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. ولو تذكر في الدرس الماضي قلنا هو الصحابي أو التابعي على التردد، ثم وجدت في شرح شيخنا الشيخ صالح العصيمي بأنه نقل عن قطلبغة، وقطلبغة ابن قطلبغة، قطلبغة تلميذ الحافظ بن حجر، نقل عن شيخه في حاشيته للنخبة قال بأن أصل السند المقصود به التابعي دون الصحابي. فإذا جاء التفرد من جهة التابعي هو الذي يسمى الفرد المطلق، كما مر معنا في الدرس الماضي، واضح؟ فإذا كان من أصل السند فهو المرسل، وإذا كان من وسط السند فهو المنقطع، فإذا انقطع راوي ومعه واحد آخر يليه يسمى معضل. ولهذا قال الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. على كل، إذن الانقطاع يكدر صفو الحديث لأن السلسلة لم تتصل. الشرط الرابع: السلامة من العلة. والعلة ما هي؟ هي شيء قادح خفي يؤثر في الحديث، هي شيء قادح يؤثر في الحديث. هذا الحديث إذا رأيته أنت وأنا تقول صحيح، لكن علماء الحديث وحفاظه الكبار وأساطين هذا العلم قادرون على تمييز هذا الأمر، كالدارقطني وكالبخاري وكالإمام أحمد وغيرهم من علماء العلل. والعلة نوعان: علة قادحة وعلة غير قادحة، وهذا ربما يأتي في موضعه. الخامس هو السلامة من الشذوذ، أن لا يكون شاذا. وما هو الشاذ؟ عرفه ابن حجر فيما يأتي بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، قال: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فيكون عندنا الأول المحفوظ الراجح المحفوظ، والآخر الشاذ. فإذا خالف واحد ضعيف ثقة يكون الأول هو المعروف والثاني هو المنكر، وهذا يأتي في بيانه بإذن الله تعالى. إذن هذه شروط الحديث الصحيح، والمقصود هنا بشروط الحديث الصحيح لذاته، لأن عندنا الصحيح لذاته وعندنا الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، كما سيأتي من كلام الحافظ بإذن الله تعالى. إذن عندنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، هي أربعة أو هي أربع درجات. إذن هذا الذي عرفه الحافظ بن حجر هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، هو ما رواه العدل الضابط تام الضبط واتصل سنده ولم يكن شاذا أو معللا. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ذكر بأن مراتب الحديث الصحيح تتفاوت، فقال رحمه الله تعالى، قال: وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. يعني العدالة تتفاوت بين الناس ولا تتفاوت، والضبط يتفاوت، واضح، وهكذا. فإذا تفاوتت الشروط تفاوتت النتيجة، فلهذا شرف صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، لأن هذا هؤلاء القوم وهؤلاء الأئمة اشترطوا شروطا في الصحيح في صحيحيهما، جعلت من الكتاب يكون له عظمة ومكانة عظيمة عند هذه الأمة. ولهذا تخريج الشيخين للحديث يدل على علو مكانته، واضح. ولهذا قال البخاري ثم مسلم، فإن البخاري أصح من مسلم، ومسلم أحسن ترتيبا من البخاري. ولهذا قال الناظم، قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن صياغة مسلم. وقال غيره، قال: قالوا لكل فضل، قلت: البخاري أحلى، عفوا، قالوا لكل فضل، قلت: البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت: المكرر أحلى. واضح. فالبخاري ثم مسلم ثم شرطهما أو شروطهما، أي شرط البخاري ثم شرط مسلم. ما المقصود بشرطهما؟ الشرط هو أن يأتي عالم ويروي حديثا بإسناد يوجد مثله في الصحيحين أو أحدهما. ولهذا يقول: على شرط البخاري على شرط مسلم، أي هذا الإسناد لو كان عند البخاري أو مسلم لخرجاه، لأنه نفس الشروط فيه ونفس الرجال. هذا المقصود بشرط البخاري أو شرط مسلم. ولهذا الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه كتب ودائما يقول: على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، إلى غير ذلك. ولكن يقول: على شرط الشيخين، ولم يخرجه. ولكن أهل العلم قالوا إن الحاكم وقعت له أوهام كثيرة في هذا الكتاب، واضح، لأنه ليس هذا السند، لأنه مشابه للسند الذي يروي به الشيخان، أن يكون هذا على شرط الشيخين، بدليل أن كثيرا من الأحاديث التي قال فيها الحاكم هي على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لما فتشت وجدت فيها علل، وهذه العلل في الحقيقة هي التي أوجبت ترك الشيخين لتخريج هذا الحديث في صحيحيهما، ولهذا نبل هذان الكتابان في الأمة. ثم تكلم، نعم، لا، هو يأتي، لا يأتي هذا العالم، تعريف على شرطهما، أن يأتي هذا العالم كالحاكم أو غيره مثلا ويروي الحديث بإسناد مثله موجود عند البخاري، نفس الإسناد، عن فلان عن فلان عن فلان، فهمت؟ يعني مثال، مثلا أن يروي حديث، مثلا أنا عندي مثال هنا في الكتاب، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا السند مثله موجود في صحيح مسلم في أكثر من مرة، واضح؟ وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث لم يخرجه مسلم مع أنه هذه السلسلة خرج بها عدة أحاديث. لماذا؟ لأنه وجدت فيه علة خفية. أحسنت، هو هذا. لكن نعم، لكن العلماء لما جاءوا يفسرون لماذا مسلم أعرض عن هذا الحديث مع أن يروي بنفس الإسناد أحاديث أخرى، وجدوا أن هؤلاء الأئمة اطلعوا على أمور أوجبت لهم ترك ذلك الأمر. واضح. وليس هذا في كل الأحاديث، لكن في قسط كبير منها. ثم عرف الحافظ بن حجر بعد أن ذكر رتب الصحيح، قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني إذا خف راوي ضبط الراوي فهذا ليس صحيحا، صار حسنا. لأن احنا قلنا أن الصحيح هو أن يرويه العدل التام الضبط، ولهذا يقول البيقوني في نظمه، يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني رجال الحديث الحسن هي دون رجال الحديث الصحيح. وهذا تعريف الحديث الحسن لذاته. وقولهم خفيف الضبط أي أنه وقعت له مخالفات للثقات أوجبت للعلماء أن يقولوا هذا ضبطه ليس ضبطا كاملا، لأنه وقعت له أوهام. لا يعني أنه يكذب، لا، لكن أنت قد تنقل قصة ولا تكون دقيقا لضعف ذاكرة أو لوهم يقع لك بعدة أسباب. فالكاذب الذي يروي هذا حديث موضوع، الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وهذا لا نتكلم عليه، نتكلم على أئمة عدول ثقات لكنهم تقع لهم أوهام. إذا كثر هذا الوهم أو وقع عدة مرات ينزل العالم والراوي من درجة تمام الضبط إلى درجة خفة الضبط. لكن أنت تفهم معي هنا أن المسألة في الحقيقة مسألة ظنية وتقديرية. يعني أحيانا ما بين أن يوصف هذا بتمام الضبط وأن يوصف بخفة الضبط في الحقيقة الخط دقيق بينهما، صحيح ولا؟ لا، ليس، هي فقط نظرة العلماء. كالعالم يفتي في المسألة وغيره يفتي فيها بما ظهر له من الأمر، وقد يكون نفس الدليل يعتمد عليه عالمان وكل واحد يفتي به من جهة، وهكذا مسألة التصحيح والتضعيف. ولهذا لما كان الحسن لا هو في درجة الضعيف ولا هو في درجة الصحيح الظاهر، كان في المرتبة الوسطى بينهما، كثر الخلاف في تحسين الأحاديث. واضح؟ ليش؟ يعسر معرفة الحديث الحسن، لأن هذا الراوي بعضه ربما يصفه بالضعف والآخر يصفه بتمام الضبط والعدالة، وأنت في منزلة وسطى. فهذه المنزلة الوسطى إما أحيانا تحتف بها قرائن تنزلها إلى الضعيف، أو تحتف بها قرائن ترفعها إلى الصحيح، لكن يبقى دائما الحكم على الحديث بالحسن أمر صعب من حيث التطبيق. أما من حيث النظر فتعريفه هذا هو أن يرويه العدل خفيف الضبط واتصل سنده ولم يكن شاذا معلل. الشرط الوحيد الذي يختل هو ليس تام الضبط بل خفيف الضبط. وهذا الحديث، نعم، ليس هناك المعايير. المعايير هي الخبرة، هذا العلم علم يعني طبخ واحترق كما يقال. يعني أن العلماء أنضجوا هذا العلم. أنت تأتي إلى سلسلة حديث في سنن أبي داود تريد تحكم عليها، ترجع إلى كلام علماء الجرح والتعديل، ترجع إلى تقيب التهذيب الحافظ وتقرأ خلاصة كلام علماء الجرح والتعديل حول هذا الراوي. فإذا وجدتهم جميعا يقولون ضبط إمام ثقة ثقة وغير ذلك في حفظه فهو حديث صحيح. إذا وجدت الخلاف فيه، واضح، فهنا تنظر إلى حكم العلماء المتأخرين كيف حكموا عليه. فتجد أن الحافظ ابن حجر مثلا وصفه بالحسن وأن حديثه حسن وغيره كذا، فإذا تتابع العلماء على وصفه بأن ضبطه فيه خلل هنا تقول هذا حديث حسن، فهمت؟ إذا وجدت أن الكل يصفه بالثقة وأن ضبطه تام وجاء واحد فقط ربما خالف، فأنت هنا تقدر. وهكذا فالمسألة لا بد لها من تطبيق. ولذا أذكر أن الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى الألباني سئل مرة يعني كم يأخذ منك الحكم على الحديث، الشيخ يصحح الآلاف بل عشرات الآلاف، فهمت، بين صحيح وضعيف وموضوع. فالشيخ قال بعض الأحاديث من نظرة تعلم أن هذا صحيح، وبعض الأحاديث قال يحتاج مني ساعات بل يحتاج مني أياما، فهمت؟ ليش يحتاج أياما؟ لأن المسألة تحتاج تقدير وموازنة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله في الكلام على قواعد في الجرح والتعديل في آخر الكتاب. إذن هذه خفة الضبط، لكن خفة الضبط هنا تجعل الحديث حسنا لذاته، ولهذا قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، أي قد يكون حديث خفيف الضبط حسن لكن تأتي رواية أخرى أيضا فيها طريق آخر لنفس هذا الحديث وطريق آخر وطريق آخر وطريق آخر، فإذا كثرت طرقه ترفع هذا الحديث من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره، لأنه ليس صحيحا لذاته، لأن الذي يرويه والذين يرونه ليسوا ثقات، يعني من جهة ليسوا تامي الضبط، لكن خف ضبط هذا وخف ضبط هذا وخف ضبط هذا والكل اتفق على رواية هذا الحديث بهذا الطريق بهذه الطرق الكثيرة، دل على أن هذا الحديث صحيح لكنه صحيح لغيره، فهمت؟ واضح؟ طيب هذا بالنسبة للصحيح لغيره. وللفائدة لعسر معرفة ضابط الحديث الحسن قال الذهبي رحمه الله تعالى قال وقد يئست عن الوصول إلى حد سالم من الاعتراضات، فهمت؟ يعني الذهبي وهو إمام يقول قد يئست من تعريف وحد الحديث الحسن بحد ينضبط، ليش؟ لأنه متردد والمتردد صعب الحكم عليه، لكن مسألة اجتهادية. قال وبكثرة طرقه يصحح، ثم قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا باعتبار إسنادين. يعني هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها الحافظ بن حجر الرابعة قال فإن جمع، أي جمع وصف الحسن ووصف الصحة، وهو كما هو معلوم في اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى بقوله هذا حديث حسن صحيح. وهذه المسألة اختلفت فيها الأنظار قديما وحديثا، يعني هذه المسألة فيها خلاف، والحافظ بن حجر جعل كتابه نخبة الفكر فيه اصطلاح للمتأخرين، هذا الاصطلاح قد لا تجده عند المتقدمين، كما مر معنا في الحديث العزيز، فإن العزيز عند المتقدمين ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه ثلاثة. اصطلاح المتقدمين ومنهم ابن المديني والحاكم في علوم الحديث بأن العزيز مروي اثنين أو ثلاثة والمشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهذا الذي عبر به البيقوني في نظمه قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فالحافظ بن حجر جاء ورتب هذا الاصطلاح، والاصطلاح الذي ذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر هو الذي استقر عليه العلماء المتأخرون في هذا الفن، وجاء من جاء في هذا العصر ولا زال يشغب على الحافظ ابن حجر ويقول بأن الحافظ ابن حجر سلب هذا العلم قواعد المتقدمين، وإنما جاء إلى أمر واستقر الاصطلاح عليه، وإلا إذا عدت إلى الأوائل تجد هذا يخالف. وهذا الكلام مردود، ويبقى التاريخ ذاكرا الحافظ ابن حجر، وأما خصومه فإلى مزبلة التاريخ، والأمثلة على هذا كثيرة، فإن الله بارك في هذا الكتاب النخبة وجعل له قبولا عظيما، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. ولكن الحافظ ابن حجر كتابه ليس معصوما من الخطأ، لكن أن يقال من أن ننتقل من أنه فيه خطأ أو بعض الأخطاء إلى أنه لا عبرة به، هذا لا شك فيه إسفاف وإسراف في حق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي حق العلماء الذين تتابعوا على تقديم وتعظيم كتابه الذي استقر عليه علم المصطلح. واضح؟ نعم. فالجمع بين الحسن والصحة، هنا ذكر الحافظ ابن حجر أمرين، يعني الأوجه كثيرة في معنى ليش ابن الترمذي رحمه الله أبو عيسى يقول حسن صحيح، إما حسن وإلا صحيح. قال الحافظ ابن حجر هنا خلاصة الأمر ما هو؟ هو أما أن يكون هذا الكلام وصفا قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، أي أن الحديث متردد بين هذا وبين هذا، يعني لا يعلم أهو حسن أو صحيح، يعني أن يكون الإمام الناقد إذا حكم على هذا الراوي تردد في كونه تام الضبط أو كونه خفيف الضبط، فإذا تردد قال حسن صحيح، لأن الحديث تفرد به واحد رواه واحد، وهذا الواحد كما قلت لك الانتقال من تمام الضبط إلى ما دون ذلك أمر اجتهادي، فإذا لم يستقر الأمر على شيء قال العالم حديث حسن صحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قال أو وإلا فباعتبار إسنادين، أي أن حديثا روي من إسنادين اثنين، أحدهما حكم عليه العالم بالصحة والآخر حكم عليه بالحسن، فإذا كان الوصف باعتبار إسنادين كان هذا وصفا لأحدهما بالحسن والآخر بالصحة، إذا كان باعتبار إسناد واحد فللتردد في الراوي الذي اختلف العلماء هل هو حسن أو صحيح. فهمت كلام الحافظ بن حجر؟ نعم. هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر هو أحد الأوجه، وهو يصلح للمبتدئ حتى يفهم هذا الأمر، وإلا فهذا الكلام من الحافظ عليه اعتراضات كثيرة، عليه اعتراضات. من هذه الاعتراضات أن بعض الأسانيد التي روى بها الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لا ينطبق عليها هذا الأمر، لأنه حكم أو روى أحاديث أو حديثا بأكثر من طريق وكلها صحيحة وإسنادها كالشمس، ومع هذا قال الترمذي حسن صحيح. فهمت ولا؟ ما هو الراجح في الحسن والصحيح؟ يعني من أحسن من تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي، وهذا كتاب يقرأه طالب العلم في مرحلة متقدمة. واضح. وأنا راجعت كلام ابن رجب في كتابه المذكور، وفي الحقيقة يحتاج طولا في فهمه وبيانه، لكن اعلم أن هذا أنت لو سئلت عن الحسن الصحيح يكفيك أن تحفظ الآن كلام الحافظ ابن حجر، إما للتفرد والتردد في هذا الراوي أو لأنه روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، لكن حسن حسن حسن صحيح. لكن المسألة أعمق من هذا، وعند التطبيق هذا الكلام قد يكون عليه مآخذ واعتراضات، واعلم أن الحافظ بن رجب حرر هذا الأمر، فإن شئت راجع كلامه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.